السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة مرعى الكرمي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه دليل الطالب في كتاب الزكاة، قال: ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلي أو آنية أو أي شيء من الذهب أو من الفضة، إذا أردنا أن نزكيه فليس العبرة بقيمة شراءه في ذلك اليوم، بل العبرة في وزنه ثم قيمته في هذا اليوم، يعني في يوم الزكاة، سواء كان حليا مباحا أو محرما أو آنية. المهم أنه مما يراد زكاته، فلا بد أن نعرف وزنه ثم قيمته في يومه، فلا نقيس على قيمته في العام الماضي أو الذي قبله أو قيمة الشراء، بل عليك أن تسأل أهل المعرفة وأهل الصنف وتخبرهم بأن قصدك الزكاة، وأنك لا تريد بيعا ولا شراء، حتى يخبروك بالقيمة الصحيحة فتزكيه. نعم. قال: ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نوى للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس. إذا كان عند الإنسان عرض، يعني سلعة معروضة للبيع، سواء من حين اشتراه وهو قد نوى أنه للبيع، أو أنه اشتراه من صاحب محل، مثلا مثل ما يقول تقبيل، يعني اشترى المكان كامل وما فيه من عروض تجارة، فهذه العروض ينبني حولها من حين ما ملكها على نية التجارة. أما إذا كان اشتراها للقنية للاستعمال أو للتأجير مثلا، فهذا لا زكاة فيها، لكن إن عاد لك منها ريع بسبب التأجير وثبت وتوفر شيء عند تمام الحول، فكما قلنا ينبغي للمسلم أن يكون له شهر في السنة يعينه هو، إذا جاء هذا الشهر يحصي ما لديه، سواء في حوزته أو في البنوك أو قروض أو أمانات ديون، ما دام أنه مطمئن بأنها ستحصل وأنه حاصل عليها متى طلبها، فإنه يزكيها كلها سواء. ولا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا الباب، ولا تبرأ الذمة حتى تستقصي حق الزكاة وتبرزها من مالك، ثم تبادر بإخراجها وتتحرى أهلها الذين هم أولى من غيرهم، فلا يكون عندك تحيز أو يكون لك فيها أغراض ثانية تستجلب بها نفعا أو فائدة أو صداقة أو نحو ذلك، فإن هذه فريضة وينبغي للمسلم أن يبرئ نفسه ويزكي ماله ابتغاء مرضات ربه حتى تنفعه في الدنيا وفي الآخرة. أعد الجملة. قال: ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصير عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس. أي غير حلي اللبس، يعني أن حلي اللبس هو الذي إذا نواها لللبس من حين ما يشتريها فإنها تكون لللبس، يعني إنه ما يلزمه زكاة، على قول أن الحلي الملبوس الذي أجل اللبس لا زكاة فيه. وأما العروض التجارة فإنها من حين ما نويتها تكون ينبني الحول، إذا جاء الوقت الذي نويتها فيه تحصي ما عندك من العروض من السلع وتعرف قيمتها وتجمعها وتضيف إليها ما عندك من المال ثم تخرج زكاة الجميع. ولو قطعت النية وأنت ما قصدك التحايل وإنما تراجعت عن كونك تريد أن تبيع، مثلا عندك سيارة عندك سيارات عندك أراضي، كنت في الأول عازم على بيعها والمضاربة بها تجارة، ثم قبل تمام الحول بدا لك وأنت صادق يعلم الله من قلبك أنه ما قصدك الاحتيال، فقمت على السيارات وزعت على أولادك، والأراضي نويت منها شيء لتبنيه أو أعطيت منها أولادك ونحو ذلك، المهم أن قطعت نية المضاربة بها تجارة، فإذا انقطعت النية وليس قصدك الاحتيال انقطع الحول. فلو رجعت مرة ثانية وعزمت على أنك ستضارب بهذا تجارة ينعقد الحول من جديد، ولكن نكرر ونقول الحذر من التحايل على هذا، فإن الله لا أخفى عليه خافية والله للظالمين بالمرصاد، والدنيا ما تغني عن الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. يعني لو كان عند الإنسان أرض ثم وجد فيها معادن، يعني الإنسان إذا ملك الأرض ملك ما فيها، فإذا استخرجت هذه المعادن ذهبا أو فضة أو حديد أو نحاس أو غيره فإنه بعد السبك والتصفية تعرف قيمتها ثم تخرج ربع القيمة، ربع القيمة كان ذهب وفضة فربعها فالربع العشر، ما هو ربع القيمة، ربع العشر ليس ربع القيمة وإنما ربع العشر، ربع عشر قيمته، وإذا كان ذهب وفضة فربع عشرها، هذا إذا كان معادن سواء معادن سائلة أو حديد وذهب وفضة ونحوها. أما إذا وجدت كنزا في الأرض، جنيهات، دنانير، دراهم، هذا لا يخلو، إما أن يكون مال مسلمين دفن في هذا الأرض ونسي ومات أربابه قطعت آثاره، فإذا وجد عليه علامة الإسلام فإنه يعتبر لقطة، ينادى عليه سنة أو أكثر يعلن عنه، فإن جاء صاحبه وأعطاك أوصافه تدفعه إليه. أما إذا لم يوجد له أحد وقد بالغت بالإعلان عنه فإنك تعرف أوصافه والوعاء الذي هو فيه ثم تنفقه على نية أنه لو جاء يوم من الأيام صاحبه تدفعه إليه. إلا لقطة مكة فإنها لا تملك بحال. هذا إذا كان عليه علامة المسلمين. أما إذا كان من دفن الجاهلية أموال كفار فهنا يسمى ركاز، وفي الركاز الخمس كما جاء في الحديث، وفي الركاز الخمس يعني خمسه إن كان قليل أو كثير، لا عبرة في نصاب ذهب أو فضة، لا، لو وجدت ريالا واحد أو ما يعادله من عملة، يعني من عملة غير عملة المسلمين، فإنك تخرج خمسه. لو وجدت خمسة دراهم تخرج منها درهم، وجدت خمسين تخرج عشرة، وهكذا. وفي الحال لا تنتظر تمام الحول، من حين ما وجدت هذا الركاز وتبين لك أنه عملة ليس من أموال المسلمين فإنه ركاز وهو لك، لكن بشرط في الحال تخرج خمسه زكاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. قال: تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته، هي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. زكاة الفطر شرعها النبي عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث، وجبرا لما قد يحصل على الإنسان مما يخدش صيامه ولم يبطله، كذلك فيها سدا لحاجة الفقراء وإغناء لهم في يوم العيد حتى لا يهتموا في البحث عن قوتهم، فيشارك المسلمين في عيدهم إذا كان الإنسان مطمئن على وجود قوت يومه وليلته، ارتاحت نفسه واطمأن قلبه. ولذلك جاء في الحديث: أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. وقد حددها المصطفى عليه الصلاة والسلام أولا أنها من الأطعمة، لا تخرج القيمة ولا تجزئ، ومن أخرج القيمة فليعلم علم اليقين أنه ما زكى. وإن قال بعض العلماء أنها تكفي فهذا اجتهاد في غير محله، لأنه لا اجتهاد مع وجود النص. القيمة موجودة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب والفضة موجودة في زمنه، فلو كانت مجزئة لعدها من الأصناف التي ذكرها وأنها تخرج زكاة منها. وحتى في ذلك اليوم الناس يفرحون بالذهب والفضة ويتصرفون به، يعني لا نبحث عن حيل نقول الفقير إذا أعطيناه الطعام يمكنه مستغني عنه ثم يذهب ويبيعه بثمن رخيص ولأنه يريد أن يتصرف بالقيمة، هذا كلام تبرير لا معنى له. فإنه حتى في ذلك اليوم في يوم التشريع والبيان كان الذهب والفضة موجودة وكان الناس يريدونها أيضا، ولكن لا يجزئ أبدا إلا من الطعام. إن وجدت هذه الأصناف الخمسة فمنها، وإلا فمما يقوم مقامها من القوت الموجود في البلد، بر، شعير، أقط، زبيب، تمر، صاع من هذه الأصناف. والصاع بعض الناس يرى أنه 3 كيلو، وبعضهم يقول 2.5 كيلو، فعلى كل حال إذا اطمأن قلبك إذا 2.5 يكفي، وإن كنت تريد أن تحتاط أكثر تخرج 3 كيلو عن كل صاع، لأن الآن حاليا ما نراهم يستعملون الصاع، أصبح كله وزن، وإلا أول كانوا كل شيء له ما يليق به، هناك ما يوزن وزن ولا يمكن كيله، وهناك ما يكال كيلا ولا يمكن وزنه. ما كنا نعرف أن البر والرز وهذه الحبوب توزن وزن أبدا، كنا نعرف أنها تكال كيلا. وأما التمر هو والأقط هو الذي يوزن وزن. والمهم وقبل كل شيء هو أن نعرف أنها فريضة على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير، يصوم أو لا يصوم. لكن يبدأ المسلم بنفسه أولا، يعني لو كان هناك ضيق معيشة نسأل الله العفو والعافية، فإن الإنسان أول يبدأ بنفسه يخرج زكاة فطره، ثم عن زوجته، ثم عن أولاده، وهكذا الأقرب فالأقرب. وإذا كان هناك خادم أو ضيف أنت تنفق عليه كل الشهر فإنك تخرج زكاة فطره، إلا إذا قال أنا أريد أن أخرج زكاة فطري بنفسي، إذن القيمة غير صحيح إخراجها. فليعلم وليرشد الإنسان غيره، فإن نسمع أن كثيرا من البلدان اعتادوا إخراج القيمة وهذا غير صحيح. فالذي شرع لنا هذه الأطعمة وتحديدها كان الذهب والفضة موجود في زمنه، وهكذا كل كفارة، كل كفارة وجب الطعام يجب أن تخرج طعام. إذا قال طعام 3 مساكين، 3 مساكين إلى آخره، ما دام قال طعام يعني طعام، ما تكفي القيمة. أما وقت وجوبها واستقرارها فإنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن كان حيا سواء كان صغير أو كبير فإنه قد وجبت عليه زكاة الفطر بغروب آخر يوم من رمضان. وأما جواز إخراجها فإنه يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، يعني ابتداء من 29 و30، لا تخرج 28 لأنك ما تدري هل يكون شهر 29 أو 30، لكن من 29 يجوز أن تخرجها. والأفضل أن تكون صبح العيد بعد الفجر وقبل صلاة العيد، إذا كنت مطمئن على قدرتك أنك قادر بإذن الله أن تخرجها في ذلك الوقت، ومطمئن على وجود صاحبك الذي ستعطيه، فالأفضل أن يكون في يوم العيد بين الصلاتين، بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا وقتها المفضل. ويجزي في سائر اليوم لكن مكروه تأخيره عن صلاة العيد، لكن من أخرها عن يوم العيد فإنه يأثم ولا تجزئه، بل تعتبر صدقة من الصدقات وأمره إلى الله. إذا أخرتها وأنت قادر عليها مالكا لها ولكن تساهلت واجتهدت من عندك فإنها تكون صدقة من الصدقات ولا تسقط عنك. ما تسقط عنك ولا تسقط عنك الواجب. وقد ورد أن رمضان من مرهون بين السماء والأرض حتى تؤدى زكاة الفطر، يعني بالنسبة لكل إنسان، يعني بالنسبة لك حتى تخرج زكاة فطرك. وعلينا أن ننتقي الطعام الذي نأكل منه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني من الحلال، ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ما تقصد الرديء الفاسد تقول هذه زكاة هذه كفارة، خلاص فقراء يبون يأكلون الذي يدفع لهم، لا، نفس أخيك المسلم مثل نفسك، أنزل هذا الإنسان منزلة نفسك، فكما أنك تنتقي الطيب أطعمه طيب، تؤجر عليه وتثاب بأفضل الثواب، فإن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصد الخبيث الرديء أو الحرام وتخرج منه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو دفع لك هذا الرديء أو هذا الخبيث ما أخذته إلا على غماض، يعني نفسك مشمئزة وكارهة، فإذا نفس أخيك المسلم مثل نفسك، فلا تتقدم عن 29 ولا تؤخرها عن يوم العيد، ولا تخرج إلا من هذه الأصناف الخمسة إلا إذا لم توجد فمن قوت البلد، أخرجها طيبة بها نفسك خالصة من قلبك ترضي بها ربك وتنفع بها نفسك وتزكي بدنك، لأنها زكاة الأبدان، الذي تقدم لنا في الأيام الماضية تسمى زكاة الأموال، وأما هذه زكاة الأبدان. هذا الواجب علينا قلنا صاع على كل إنسان، وإن زدت فهو خير لك، لكن احذر من النقص، ويحذر من النقص. نعم. قال رحمه الله تعالى: هي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، بعدما يحتاج من مسكن وخادم يثاب ودابة يثاب بذلة وكتب علم. أعد مرة ثانية. قال: هي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. يعني هذه الأشياء ضرورية، فلا يجب عليك أن تبيع ثيابك أو تجلس من دون ثياب أو من دون كتب أو من دون دابة تركبها أو بيت تسكنه من أجل الزكاة. زكاة الفطر ما تجب إلا حينما تكون ميسور الحال قادر على إخراجها، أما إذا اعترض لك عارض، تراك عارض من حاجة سواء طارئة أو قديمة، إذا كان هذا الطارئ ينقص النصاب أو يستوجب منك أنك تنفق به اضطرارا كالنفقة الواجبة لك ولمن تلزمك مؤونته، ولذلك قال: إذا كان عنده صاع زائد عن نفقته ونفقة من يمون. فكن على علم من المقدار ومن طيب السلعة، يعني الشيء الذي ستخرجه، وابدأ بنفسك ثم بمن تعول. الأولى فالأولى تخرج عنهم كبارا وصغارا، واحذر المال الحرام فلا تخرج منه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. قال: وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين، فلم يجد لجميع بدا بنفسه، فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث. نعم، يعني تبدأ بإخراج الزكاة إذا كانت يعني المعيشة فيها شح ولست في غنى، فعليك أن تبدأ بما ذكره الله المؤلف رحمه الله، وهو أنك أول تأخذ زكاة نفسك ثم زوجتك، لأنها كالعسيرة بين يديك، فهي أولى ببرك يعني من حيث إخراج الواجب عنها، فليس لها استطاعة إلا أن تكون غنية موسرة وتريد أن تخرج زكاتها بنفسها، فهي وذاك ما تعترض عليها. ثم أيضا أولادك، والديك، أخوانك، فالواجب أننا نتقصى عن هذه الأشياء ونعرف الواجب ونتق الله في إخراجه، في طيب النفوس، حتى أن الله عز وجل يأجرنا ويثيبنا ويقبل أعمالنا. وقد أمر الله عز وجل بإخراج الطيب وهو الحلال، وكذلك ألا يكون رديئا، ألا إذا كان كل موجودك ردي فتلزم أن تشتري شيئا جيد من أجل أن تخرج منه الموجود عندك. نعم. قال: وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه. نعم أعدها. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان. نعم، نحن قلنا أنه إذا كنت تنفق على إنسان شهر رمضان فعليك نفقته، فعليك زكاته، زكاة فطره، إلا أن يأبى هو وقال: أنا أريد أن أخذ زكاة بدني فطرتي من مالي، فعند ذلك تفسح له المجال وتتركه. نعم. قال: لا على من استأجر أجيرا بطعامه. لا على من استأجر أجيرا بطعامه. أي نعم، يعني إذا كان أنك استأجرت أجير بطعامه فهذا ما يلزمك أن تخرج زكاة فطره، لأنك التزمت له فقط بالطعام. أما إذا كان أنك استأجرته بطعامه فإنه لا يجوز أن يخرج من هذا الطعام لأنه في حاجته. اللهم لو كثر وتراكم عنده، كان يكون أولاده يشتغلون أيضا وحصلوا على أرزاق، فإنه يجمعونها ويخرجون الزكاة. نعم. قال: وتسن عن الجنين. تسن عن الجنين، هذا يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه الذي شرع وسن إخراج الزكاة عن الجنين الذي في بطن أمه، وليست بواجبة. إذا استقر الحمل ثابت يقينا في البطن مثل ما إنه يرث، فإنه يستحب إخراج زكاة الفطر عنه. هذا نقول يستحب ومشروع، ما نقول واجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل إخراج زكاة الفطر. قال: والأفضل إخراجه يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخير عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزي قبل العيد بيومين. والواجب عن كل شخص صاع من تمر، صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط، ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. نعم، يعني إذا كان هناك دقيق، ولكن بشرط الدقيق يوزن وزن، لأنك لو تكيله كيل ينتفش ويرتفع في المكيال ثم يكون أقل من الزكاة الأخرى التي تدفع بالقيمة بالوزن، فلننتبه لهذا حتى لا نتساهل. إذا أخرجت من الدقيق فلا بأس، لكن بشرط أنك تعرف أنه إذا جف ما ييبس ولا يقل عنه في هذا اليوم، شرط. أما إذا صار أنه في علمك أنه سينقص فلما تخرج زكاته. نعم. قال: يخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا، ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. أي نعم، أعلى أول جملة. ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي لا، يعني لو ما وجدت الأصناف التي ذكرت ثم وجد الباقلة الفول يعني ووجد البر وجد الشعير، إذا وجدت هذه الأصناف والأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لا توجد، فالذي لا يوجد يستبدل، إلا إذا الذي تريد أن تعطيه الزكاة امتنع من أخذها وقال أعطني ما يقابلها من سيارة مثلا، إذا كان المال كثير يعني القصد الفطرة، لو فرضنا أن عائلة كبيرة ثم أردت أن تدفع عن الجميع ثم قال أنا لست بحاجة إلى طعام ولكن أعطني بقيمتها مثلا نقود أو سلعة ثلاجة شيء، فتقول لا، إذا كنت لست بحاجة إلى الطعام فنجد غيرك فتخرج ما وجب عليك لمن يستحق. وأما كونك تقول أنا أعرف أنه سيبيعها، إذا كان تعرف أنه فقير ومحتاج فلا عليك منه، يعني ما أنت مكلف تراقب عليه يبيعها ويأكلها. إذا كنت تعرف أنه فقير وأنه من أهل الزكاة ويستحق وليس هناك أحوج منه، أعطه وأعرض عنه، صد عنه، يأكلها يبيعها يهديها بدوره هو يخرجها زكاة عنه وعن أولاده، لا تراقب عليه. أما إذا كان تعرف أنه ما هم يعني ليس بحاجته ابحث عن غيره. أما أن تقول أنا كله سواء، ما دام يعرف أنه سيبيعها ويخسر فيها لماذا ما أعطيها قيمتها كاملة؟ نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما شرع لنا قيمة، شرع لنا طعام، أما هو ما نلزمه يأكله، أعطيته طعاما جيد صالح للأكل تأكلها أنت في بيتك، لست مطالب بأن تراقب عليه أكله ولا باعه ولا أهداه، ما عليك منه. نعم. قال ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. نعم، لو فرضنا أنك ما وجدت في حالة بحثك عن من يأخذ زكاتك ما وجدت إلا نفرا واحد، وأنت ما شاء الله عندك عائلة كبيرة، يجوز أن تعطيه زكاة عائلتك كلها ما دام أنك عرفت أنه فقير ومحتاج. والعكس، لو إنسان خرج بصاعه ثم وجد فقيرين أو ثلاثة أو أربعة وقسمه بينهم يجوز، ما في مانع ما دام ما حدد. أما لو كان محدد أنه كل مسكين يعطى كذا هذا ليس فيه اجتهاد. نعم. قال ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقة، ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها. نعم، تقدم لنا أن القيمة لا تجزئ أبدا، وإن قال بعض المجتهدين فلا قبول الاجتهاد مع وجود النص، إذا كان الاجتهاد مخالفا للنص فهو مرفوض ومردود على صاحبه. وعلى كل حال نقول رحمهم الله اجتهدوا، ولكن ليس كل مجتهد مصيب. وفيه جملة إيش؟ ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته. نعم، يجوز قلنا أن تعطي النفر الواحد زكاة الجماعة، وزكاة الجماعة تقسمها زكاة الواحد تقسمها على جماعة، هذا يجوز. وأما أنك تشتري زكاة فطرك بعد أن تدفعها فإنه لا يحل لك، سواء اشتريتها بنفسك أو وكلت غيرك، إذا علمت أن زكاتك فلا يحل لك أن تسترجعها بحال من الأحوال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترجع بصدقتك، فإن العائد في هبته أو قال في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. ولا تقول بشتريها أكثر من قيمتها، أعرف أنه سيبيعها وربما يخسر، ولكن أنا أعرف أن هذا النوع من الطعام فاخر وطيب، والآن أنا وضعتها بيده، تأتيه من الجهة الثانية تشتريها أو ترسل ولدك أو أخوك تشتريها، لا احذر. فإن عمر رضي الله عنه لما أعطى رجلا فرسا من أجل أن يجاهد عليها في سبيل الله مساعدة له، لكن ذلك الرجل أضاع هذا الفرس ما اعتنى به، والخيل تحتاج إلى عناية والمحافظة عليها، ويؤجر الإنسان عليها إذا صدقت نيته. فالمهم الشاهد في هذا أنه هذا الذي أخذ الفرس من عمر وأهمله، علم عمر أنه سيبيع الفرس وأنه قد يبيعها برخص، فهم أن يشتريها، ولكن رضي الله عنه ما أقدم حتى سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعل، لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، وإن أعطاكه بدرهم. ثم شبه عليه الصلاة والسلام من يعود في صدقته بالكلب الذي يقيء ثم يرجع في قيئه. اللهم لو أعادها الإرث، لنفرض أنك أعطيت إنسان صدقة مالك لأنه من أقاربك ولأنه فقير ومحتاج والأقربون حق بالمعروف، وأعطيته شيء يستحق، يعني له وقع لأن عائلته كبيرة، وربما أضفت مع الزكاة صدقة وأعطيتها لواحد من الفقراء من أقاربك، ثم قدر أنه مات وهذا الطعام الذي أعطيته ما زال في بيته وأنت من الورثة، فيجوز لك أن تأخذه ميراثا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي أعطت أمها جارية ثم توفيت الأم وعادت الجارية من نصيب هذه البنت، لكنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال ثبتت صدقتك وأعادها إليك الإرث، أما أنك تشتريها أو تحاول أو تحتال تقول أنا ما اشتريت اشتراها فلان، فكل سواء اشتراها فلان أو اشتريتها أنت، إذا كانت سترجع لك فهي محرمة. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.